أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون لقوم يتفكرون.

صدق الله العظيم الفاتح.